بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر، أي إن كنتم مسافرين وتداينتم بدين. كيف نحفظ حقوقنا؟ تأملوا، ما زالت الآيات تتكلم عن حفظ حقوقنا المالية، ويتكلم ربي عن هذا الأمر بتفصيل وذكر مختلف الحالات. فرب رحيم أكرمنا بعدم تضييع أموالنا، فهل ستضيع عند الله حسنة؟ رب رحيم رحمنا في أمر ديننا، رحمنا في أمر دنيانا، فهل يشدد علينا في أمر ديننا وأخرانا؟ ما أعظم هذا الرب سبحانه وتعالى. ماذا نفعل في هذه الحالة يا ربي لحفظ أموالنا؟ نحن على سفر، وإن كنتم على سفر، على تدل على التمكن، أي تمكنتم من هذا الوصف. والسفر هو مفارقة الوطن، وقيل مفارقة محل الإقامة، وهذا أجود. قد تقيم في بلدة ثم تسافر وهي ليست وطنا لك. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال مجاهد: لا يجوز الرهن إلا في السفر. لأي شيء؟ لظاهر الآية، الله أجاز أخذ الرهن في حالة كوننا مسافرين، وخالفه جمهور العلماء وقالوا: إنما ذكر الرهن هنا، نعم، إنما ذكر السفر هنا لأنه مظنة عدم وجود الكاتب. الغالب في السفر أنه لا يوجد الكاتب الذي يكتب، هكذا كانوا في سالف حالهم وأمرهم، إذا سافروا ما وجدوا من يكتب، فذكر من باب الغالب. والقيد إذا كان أغلبي لا مفهوم مخالفة له. يدلك على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استدان من يهودي ورهن عنده درعة، واليهود في المدينة، والمدينة دار حضر وإقامة، إذن يجوز الرهن في حال الحضر. وإنما ذكر هذا القيد لأنه أغلبي، لا يوجد الكاتب فيحتاج إلى أخذ الرهن. قال ربي: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. قال ابن عباس: أو وجدتم كاتبا ولم تجدوا إداوة وقلما وورقا. عدم توفر أدوات الكتابة كحكم عدم توفر الكاتب. وهذا القيد أيضا ليس بشرط، فلو وجد الكاتب في السفر أو في غيره يجوز أخذ الرهن، لأنه زيادة توثقة، بدليل ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه بالمدينة، والمدينة ليست سفر، والمدينة فيها كتاب. فهذه ليست شروطا، فالرهن يصح وإن لم تكن مسافرا وإن وجدت كاتبا. إنما هذه الحالة التي يغلب فيها حاجتك للرهن، كيف ستفعل؟ لا يوجد كاتب، وأنت مسافر، لا تجد شاهد، فلا تستطيع أن تحفظ حقك بالكتابة، ولا تستطيع أن تحفظ حقك بالشهود. ماذا؟ كيف تحفظ حقك؟ دلنا الله على طريقة ثالثة لحفظ الحق. ما هي؟ قال ربي: فرهان مقبوضة. اقبض رهنا. وما هو الرهن؟ الرهن في اللغة هو الثبوت والدوام، وقيل الحبس، ويدل عليه قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة فيما كسبت من عمل. والرهن في اصطلاح الفقهاء ما تعرفه؟ ما هو الرهن عند الفقهاء؟ ها؟ جعل عين مال توثقة لدين. أحسنت، توثقة دين بعين، توثقة دين بعين، يستوفى منها عند تعذر الاستيفاء، أو كما قلنا في شرح الزبد كما قال الطالب: جعل عين مالية توثقة لدين. إذن توثق الدين، كيف أضمن أنه، كيف أثق أنه سيسدد؟ آخذ منه عين، فإن لم يسددني بعتها وأخذت حقي منها وردت له الباقي إن بقي شيء. فهو توثق الدين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من بعضها، هذا هو الرهن. إذن احفظ حقك بطريقة أخرى، خذ رهنا، فإذا ما أدى أخذت حقك من هذا الرهن. قال ربي: فرهان، وفي قراءة فرهن. فرهن ما معنى فرهن؟ قال الكسائي وغيره: هذا جمع الجمع، مثل ما تقول ثمار ثمر، هذا جمع الجمع. لا إله إلا الله، ربي يقول خذ رهان ورهان ورهان، اضمن حقك. للأسف كثير من الناس يتساهل في حقه ثم يختلف مع الناس، يتساهل في حقه ويقول أنا لا أبالي. لا يا أخي الكريم، كن حازما، هذا المال قيام للناس، كن حازما في أمورك المالية، اضبطها بالكتابة بالشهود بأخذ الرهن بعد الرهن، حتى لو أخذت جمع الجمع رهن. فكيف لو كنت تتصرف لغيرك؟ كنت أجيرا أو وكيلا لمن استأجرك أو لعمل خيري، هنا يتأكد عليك، بل يجب أن تضمن، أن تضمن لهم حقوقهم باستيفاء هذه الطرق. استووا في ما استطعت. إذا كنت تشك أن هذا الرهن عند البيع سيؤدي قيمة الدين، خذ رهن آخر وثالث ورابع، ولو قبضت رهن. قال ربي: فرهان مقبوضة. انظر إلى أي درجة توثقة، رهن واقبضه في يدك حتى تضمن حقك، أما تعقد معه على رهن قد ينكر الدين ثم ينكر الرهن ولا يوجد كاتب ولا شهود. إذن كيف أضمن؟ خذه في يدك. قال الجمهور: لا يلزم الرهن إلا بالقبض. لو قال: أعطني ألفا ورهنتك داري، فأعطيته له أن يرجع ولا يرهنك الدار. لماذا؟ أوجب وقبلت، رهنت فقلت قبلت. قالوا: الرهن يختلف عن بقية العقود، الرهن ليس كالبيع إيجاب وقبول وتم، الرهن لا يلزم إلا بإيجاب وقبول وقبض. لماذا؟ لأن الله قال: فرهان مقبوضة، أي فضمن حقك برهن مقبوض. فإن كان الرهن غير مقبوض ما ضمنت حقك ولا لزم. القول الثاني قول المالكية، قالوا: الرهن كغيره يجب بالعقد، فإذا تم الإيجاب والقبول لزمك الوفاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، اتق الله. قال: قلت له أعطني ألفا وأرهنك داري. قال قبلت. وأعطاك الألف وترجع أنت ما ترهنه الدار؟ قالوا يجب. إذن لماذا الله قال مقبوضة؟ قالوا هذا زيادة توثقة، وإذا كان الأمر كذلك فإن القيد لا يفهم منه مفهوم مخالفة، إنما هذا زيادة تأكيد، مثل قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا ما تريد تتعفف فيها أكرهها؟ الجواب لا، لكن هذا أقبح ما يكون، أنها تريد التتحصن وأنت تكرهها. فذكر أقبح ما يكون، لا ليدل أن غيره يجوز، ولكن ليدل على زيادة قبحه. فإذا جاء القيد على هذه الصورة لا يفهم منه مفهوم مخالفة. فقال المالكية إنما أريد هنا ذكر أعلى صورة للتوثقة، وليس أن دونها ليس بتوثقة، كقول الله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. طيب لو أكلت ضعف واحد، طيب ما أكلته 100%، أكلته 5% أقل من ضعف، هل يجوز؟ أبدا، درهم ربا حرام. وإنما ذكر الصورة التي ينفر الإنسان منها، وليس معنى ذلك أن دونها تجوز. إذن حدث خلاف بين أهل العلم في هذا، هل الرهن لا يلزم إلا بالقبض أو كسائر العقود؟ والقبض زيادة توثقة. القول الثاني هذا الذي يظهر، لأن إخراج الشيء عن أمثاله يحتاج إلى دليل ظاهر، ومفهوم المخالفة من أضعف الأدلة. فإذا حمل على عدم إرادته تعين ذلك، لأنه يسقط بالاحتمال. قال ربي عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا. هذه الآية هي التي جعلت أبو سعيد الخدري يقول ماذا؟ أن الكتابة واجبة لقوله فاكتبوا، لكن نسخها قول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا. الجمهور كما قلنا قالوا هي مندوبة، لأنها لمصلحة الدنيا، والأمر في مصالح الدنيا للندب. أبو سعيد قال الأمر الوجوب، لكن نسخ أو صرف إلى الوجوب بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا، أي أمنته دون كتابة ودون شهادة ودون رهان فلا حرج. فدل أنها كلها للندب، فدل على أنها كلها للندب. ما هي؟ الرهان والكتابة والشهادة. فإن أمن بعضكم بعضا، إذا حدث منك ائتمان أنه لن يخونك في حقك المؤجل فلا حرج عليك أن تستأمنه على حقك دون أن تتوثق. قال ربي عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا. والأمانة يا إخوة من أهم صفات الإيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له. معنى أنك أمين أنك تخاف الله. إنسان ما أخذ منك ورقة ولا شهادة ولا رهن، ووكلك الله عز وجل، فموضع الأمانة موضع عظيم، فانتبهوا لأماناتكم، لأن القضية خرجت من حدود أحكام الدنيا، وأصبح الحكم والخصم هو الله. أمنك الرجل، خيانة في موضع الائتمان من أقبح ما يكون، يحسن الظن فيك إلى درجة يؤمنك على حقه ولا يأخذ منك شيئا ثم تخونه، فانتبهوا من الخيانة. قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فدل ذلك على أن المرتهن أمين، ولو أنه أخذه لحق نفسه، لكن الله سماه أمينا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وعلى ذلك فالأمين لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط. إنسان أعطاك رهنا، أخذت الرهن منه وأعطيته الدين، ثم تلف الرهن عندك، احترق دارك واحترق متاعك واحترق الرهن، فإنك لا تضمن لأنك لم تتعد ولم تفرط. أنت أخذت الرهن لحظ نفسك لكي تضمن حقك، نقول نعم لكني أمين. والقاعدة تقول أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. اختلف العلماء هل المرتهن أمين أخذها لحظ نفسه، فهو كالمستعير يضمن أخذها لحظ نفسه، ومنهم من قال لا، المرتهن ليس بضامن بل هو أمين لأجل هذه الآية، فليؤدي الذي ائتمن أمانته. قال ربي سبحانه وليتق الله ربه. انظر كيف سبحان الله لما تأتي القضية تتعلق بالإيمان تخوف بالتقوى، ولما تخوف بالتقوى تخوف بالربوبية. أحسنت، لما انتهت القيود الملزمة لك في الدنيا وقد تحدثك نفسك بأكل الحق، لا كاتب لا شهادة لا رهن، فضعف الوازع الطبعي لترك المعصية، فجاء الوازع الديني للأمر بتركها. ما أحد يراك، ما أحد يعلم، لو جحت ما طالبك أحد. لما يضعف الوازع الطبعي يعظم الوازع الديني. أيهما أشد في العقوبة؟ رجل جاءك وعرفته فضربك ولوى يدك وأخذ مالك بالقوة وذهب، أو رجل مشى معك ودون أن تشعر أخذ المال من جيبك، أيهما تقطع يده؟ الأول أو الثاني؟ ها؟ الثاني. لماذا؟ هذا بالقوة أخذه وذاك بالخفية أخذه، لأن الأول ثمة وازع طبعي يأتي بحقك يمنعه من أن يسرق، ستبلغ عنه في الشرطة سيمسكوه ويعطوك حقك، لكن هذا الذي لا يعلم به إلا الله ضعف الوازع الطبعي. من الذي سيخوفه ونحن ما عرفنا من هو؟ هنا يعظم الوازع الديني، ستقع في حد من الحدود، ستقع في كبيرة من الكبائر. وهذا هو القرآن يعلمك الفقه ويربيك كيف تحمل نفسك عليه، وهذا لا تجده في كتب الفقهاء، تجد فقط شروط وواجبات وموانع وإحكام طوارئ، لكن ما أعظم كلام الله عز وجل. وليتق الله ربه، دل ذلك على أن من علامة تقوى الله أنك تؤدي الأمانة. فمن يتقي فالأمين هو المتقي، ودل ذلك على أنك إن لم تؤدي الأمانة ضعفت عندك التقوى. قال ربي عز وجل ولا تكتموا الشهادة. الشهادة أيضا تعتبر أمانة وكتمانها بإخفائها. أنت عندك شهادة وما علم أحد بها، اتق الله لا تكتمها. عندك أمانة وما علم أحد بها، اتق الله ولا تكتمها. عندك شهادة وما علم أحد بها، اتق الله ولا تكتمها. فإذا كانت عندك أمانة ولم يعلم بها إلا الله، وليتق الله ربه. وإن كانت عندك شهادة ولم يعلم بها إلا الله، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. انظر كيف لما صارت ثمة خفاء وقل الوازع الطبعي، جاء الوازع الديني. ما الذي سيحدث إذا كتمتها يا رب؟ سيحكم الله عليك بأنك آثم، وستسجل عليك معصية، وستكون من أهل الإثم. ولا نكتم شهادة الله، إيش الآية؟ من يكمل؟ ولا نكتم شهادة الله أي أبدا إنا إذا لمن الآثمين. فالذي يكتم الشهادة آثم، الذي يكتم الشهادة آثم. لكن لماذا قال آثم قلبه؟ آثم قلبه أي فاجر قلبه. لماذا حكم على القلب بالإثم؟ لأنه محل المعصية. كتمتها في صدرك، أخفيت الشهادة في قلبك، ما نطق بها لسانك، فكان قلبك الذي كتمها هو الآثم. لا إله إلا الله. ما يأتي مثل هذا التخويف والتهديد، وربي ينظر إلى قلوبنا أو إلى أعمالنا؟ ربي لا ينظر إلى صورنا، لكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فمن الناس من هو آثم عمله، ومن الناس من هو آثم قلبه. فانتبه لهذه. وما الذي يعينك على أداء الحقوق الخفية؟ ما الذي يعينك على ذلك؟ ما الذي يمنعك من كتمان الحقوق الخفية؟ أعيد السؤال، ما الذي يقوي فيك أداء الحق المالي الخفي؟ وما الذي يمنعك من عدم أخذ المنهي عنه المالي الخفي؟ التقوى. وما الذي يحملك على هذه التقوى الخاصة؟ الصيام. بلغنا الله وإياكم رمضان. لما ذكر الله آيات الصيام وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ماذا كان قبلها؟ أمرك بأداء الشهادة المالية في وصية الميت. الميت مات وأنت سمعت الوصية. اتق الله، هذا حق مالي خفي، لا تكتمه. ماذا جاء بعد آيات الصيام؟ النهي عن دفع الرشوة، وهو منهي مالي خفي. فما الذي يربي فيك تقوى أن تؤدي الحق المالي الخفي، وأن تمتنع من ارتكاب المنهي المالي الخفي؟ التقوى التي يربيك عليها الصوم. إذن إذا أردت طهارة القلب، طاهر قلبه، وأردت تقوى الرب وليتق الله ربه في خصوص المسائل المالية فحقق صيامك. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم حسن الصيام والقيام. الصوم عبادة خفية وتربيك على أداء الحقوق الخفية، وهذا يدلك على أنك تعالج نفسك من دائك بضده من دوائك. هذا مثال وأكتفي بالثاني. لو في نفسك حقد على إنسان وحسد له، كيف تدفعه عنك؟ هذا الإنسان أكرهه، كل ما أراه ما أطيقه، حس أني يعني تسرع عيني بالحقد والحسد عليه. ماذا تصنع؟ أحسنت، الدعاء له، الدعاء له، الداء تعالجه بضده. الصوم صدق لا، بس بالذات هذا هو العلاج. الصالحات تدفع السيئات، لكن بالذات هذه الصالحة. فإذا بالحسنة بالسيئة تنقلب تتبدل حسنة، بدل ما كان في قلبك الحقد عليه تدعو له تدعو له حتى يصبح في قلبك الحبلة. قال ربي سبحانه وتعالى: والله بما تعملون عليم، أي بكل ما تعملون، ما تدل على العموم. فهل هذه الآية عامة أو خاصة؟ من يجيب؟ والله بما، الاسم الموصول يدل على العموم، إذن عامة أو خاصة؟ عامة. تأكد. والقاعدة التي تقول ماذا تقول؟ والله بما تعملون عليم، ما لاحظتم شيء في تركيب الآية؟ ها؟ تقديم محقه التأخير يفيد الخصوص، فكيف قلت عامة؟ انتبه يا عبد المجيد، انظر في تدبر مثنى وثلاث ورباع. إذا قدم ما حقه التأخير، حق الآية والله عليم بما تعملون، بما تعملون جار ومجرور متعلق بعليم، بما تعملون ماذا؟ عليم بما نعمل، لكن قدم ما حقه التأخير فدل على الخصوص. فهل الله يعلم فقط ما نعمل أو يعلم كل شيء؟ يعلم كل شيء ولا شك، لا يخفى عليه شيء، فلماذا حصر هنا أنه يعلم خصوصا ما نعمل؟ لزيادة البلاغة والتحذير، أنه يعلم سبحانه وتعالى خصوصا وليس حصرا. فرق بين الحصر والتخصيص. خصوصا هذا، صلوا حافظوا على الصلوات، خصوصا الصلاة، ليس حصرا وإنما تخصيصا. وهذا يزيد خوفنا خوفا، لما خص الله علمه بأنه يعلم أعمالنا بالذات على الخصوص. هذا العلم العظيم، وإذا بالله يخصه في علمه بأعمالنا، فهل سنفلت من الله يوم أن كتمنا الشهادة؟ هل سنفلت من الله يوم أن غيرنا الأمانة؟ هل سنفلت من الله يوم أن ماطلنا في الحقوق؟ اتق الله، إذا كان الناس لم يعلموا فلا تجعل الله أهون العالمين. والله بما تعملون عليم. ما أعظم القرآن، وكم يربي فينا القرآن هذه المعاني العظيمة التي نحن بحاجة أن نتربى عليها. أعظم بكتاب الله عز وجل. وإذا جاء رمضان جاء شهر القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تدبر القرآن حتى تهتدي عملا إلى الحق، وتدبر القرآن حتى تتوضح لك البينات علما في دلالتك على الحق، فهو هدى وبينات، هدى مسلكي عملي وبينات علمية واضحة تفرق بين الحق والباطل. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحيينا وإياكم على الكتاب والسنة، وأن يجعلنا وإياكم في الآخرة في أعالي الجنة، إنه سبحانه وتعالى عظيم واسع المنة، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على رسوله محمد إمام الكتاب والسنة.